السلام عليكم. فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، وكنا قد وقفنا في سورة آل عمران عند قوله تبارك وتعالى: قد كان لكم آية في فئتين فقط، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي الله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله تبارك وتعالى يقول يا محمد للكافرين أنكم عند آية من آيات الله تبارك وتعالى، أولا من قبلها أبشرهم أنكم ستغلبون وتحشرون إلى نار جهنم، ففي الدنيا تغلبون وتذلون، تصيبكم الذل والمهانة بكفركم بالله تبارك وتعالى، يوم القيامة تحشرون إلى نار جهنم. ألا تعلموا أنه قد كان لكم آية ولكنكم لم تستطيعوا، آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله، ذكر بالتفصيل لشرفها، ولما ذكر الأخرى ذكرها على سبيل النكارة لحقارته، وأخرى كافر، لأن عدم الذكر يدل على قلة القيمة والقامة وتدل على المهانة، وأخرى كافرة. ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب أهل بدر وانتصر المسلمون يوم بدر، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن قال الله تبارك وتعالى في يوم بدر على مشركي قريش، رجع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، يهودي قيقاع في سوقهم في المدينة، قال: يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله تبارك وتعالى بما أصاب قريش، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من سوء العاقبة، ستكون عاقبة وخيمة. هذه آية لكم أن الله تبارك وتعالى لم أتت قريش بخيلها ورجلها، لم ينفعها شيء، فكانوا بعددهم أضعاف، يعني 3 أضعاف المسلمين، ولكن لم ينفعهم لا كثرة عدد ولا عتاد، وهذا هو الله تبارك وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني قينقاع يقول: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فقالوا يهود بني قينقاع، قالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمار لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، وأنك لم تبق مثلنا. فنزل قوله تبارك وتعالى: قل الذين تغلبون وتحشرون إلى جهنم. هم يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرد لا من الصحابة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم وكفى به ردا، ولكن يأتي الجواب والرد من رب العزة الملك، لأن هؤلاء لما تحدوا رسوله فهذا تحدي لرب هذا الرسول لله تبارك وتعالى، فنال الرد فورا من الله تبارك وتعالى. على رؤوسهم يزمغ ألسنتهم وجهه هي: قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقوله تبارك وتعالى قد كان في فئتين التقت، اي التقت للقتال، فئه تقاتل في سبيل الله. انظروا دوما في باستقراء ايه الله تبارك وتعالى باستقراء السنه، نعلم ان القتال المشروع الذي تترتب عليه الشريعه في سبيل الله ليس القتال حميه، ليس القتال لعصبيه، وليس القتال لاضطراب، وليس القتال لوطن، وانما القتال انما يكون مشروعا فتترتب عليه احكام الشهاده في الاخره من قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا بالاستقراء كما في الحديث، كما في ايات كثيره، وفي قصه صلى الله عليه وسلم لما سئل ان الرجل يقاتل حميه ويقاتل صبيه ايهما في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب حاسم فاصل، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وفي سبيل. هذا قيد، هذا قيد، وهذه رابطة مهمة، علامة مميزة لكل من قاتل. كيف أعرف أنه يقاتل في سبيل الله أو يقاتل في سبيل الطاغوت؟ القيد الفاصل الحاسم في قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هنا قوله تبارك وتعالى قد كان لكم أنتم في فئتين فقط، فئة تقاتل في سبيل الله أي تكون كلمة الله هي العليا، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العام. في تفسير هذه الآية قولان، أول أن المشركين يرون المسلمين يوم بعد مثل في العدد، فهذه الآية نزلت في غزوة بدر، تحت غزوة بدر، قد كان لكم آية في فئة فقط، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، هذه تحكي لنا وقائع يوم بدر. ترون مثليهم رأي العين، رأي العين. هنا قولان في هذه الآية، القول الأول أن الذي رأى الآخر مثلي هم المشركون، المسلمين رأوا المسلمين مثليهم في العدد أي ضعف عددهم، وهذا يكون من أسباب يعني الهزيمة النفسية عند المشركين حينما يرى المشركون المسلمين، حينما يرى المشركون المسلمين يعني ضعف عددهم، فهذا يصيبهم بنوع من الهزيمة النفسية. القول الثاني العكس، أن الذي رأى الآخر مثليه المسلمون، المسلمين أو المشركين ضعفيهم في العدد، وهذا أيضا له حكمة أن الله تبارك وتعالى امتن لعباد المسلمين أنكم وإن رأيتم المشركين الضعف ولكنكم ستنتصرون، وهنا تعرفون نعمة الله عليكم أنكم انتصرتم رغم قلتكم من حيث عدد المشركين ومن حيث رؤيتكم لهم أنهم ضعفيكم في العدد. فهنا قولان في الآية، رأى المشركون المسلمين ضعفهم أو العكس فليكون حكمة أن يرى المشركون المسلمين ضعفهم أو العكس. وهنا سؤال، ما الجمع بين هذه الآية وقول تبارك وتعالى في قصة أهل بدر أيضا، وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، هنا في الأنفال قد يأتي في الظاهر تعارض بين الآيتين. في آل عمران يقول يرونهم مثليهم رأي العين، وهنا في الأنفال يقول أن الله يقلل المسلمين في أعين المشركين ويقلل المشركين في أعين المسلمين. الجواب نقول أن هذا كان في حال وهذا في حال، لأن المعركة قد تطول ليوم يومين لثلاث، فلا تعارض بين الآيتين، أن هذا يكون في موضع أن يرى كل طرف آخر ضعفيه، وفي موقع آخر أن الطرف يرى آخر أقل منه في العدد، أقل منه في العدد، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، سواء رأى المشركون المسلمين ضعفيهم أو العكس، في نهاية الأمر الله تبارك وتعالى قضى أمرا مفعولا، وهي أن ينتصر المسلمون وأن تعلو كلمة لا إله إلا الله تبارك وتعالى، ويكون هذا فتحا عظيما يوم بدر، يوم الفرقان، يوم فرق الله تبارك وتعالى بين أوليائه وبين أعدائه. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لمن؟ لأولي الأبصار. الشاهد من ذلك أن اليهود لم يكونوا من أصحاب الأبصار، لأن بدر يسمعون أن المسلمين على حداثة عهدهم ودولتهم ينتصرون على قريش التي يعني سنوات تقاتل، ومع ذلك الدولة التي أنشأت حديثا في المدينة تنتصر على قريش. ألم يكن في ذلك آل اليهود؟ كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. هل اعتبروا؟ لا يعتبروا. لما؟ لقوله تعالى: إن في ذلك العبرة لمن؟ لأولي الأبصار. وهم لم يكونوا من أصحاب الأبصار، بل أصابهم العمى والكبر والهوى، فتمادوا في طغيانهم حتى انتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل بعضهم وأجلى الآخرين. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم قال تبارك تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هي جملة من الأمور التي زينت للعبد في هذه الحياة، تعرض عليه ليل نهار، تعرض الفتن كما في الحديث على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انظروا، الإنسان إذا نام على حصير، انظروا إلى جلده مثلا بعد أن ينام على الحصير، نرى علامات الحصير على بدنه عودا عودا. وكذلك الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هنا تبدأ الآية بإخبار من الله تبارك وتعالى أنه زين للناس حب الشهوات من كذا وكذا. والمقصود المزين في هذه الآية والله تبارك وتعالى، كما في قوله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إما لنبلوهم. الابتلاء هو اختبار، يختبر المرء في مال أيأخذه من حل أو من حرام. فكم نرى يعني اليوم الناس يتهافتون المال الحرام إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى، بأدنى اللخص والفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. حينما يتساهل المرء في كسب مال حرام متبعا في ذلك هواه. لما؟ بقوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ما على الأرض لا يعم ما ذكرت فيه من تفصيل في آية آل عمران من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. يعني هذه الآية بدأت بذكر النساء: زين الناس حب الشهوات من النساء. والنساء مصداقا لذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث من قول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، كما أن النساء جزء من الدنيا ومن شهواتها. ولكن خاصها بالذكر القاعدة أن ذكر الخاص بعد العام وفي التأكيد. فلما ذكر النساء وكان قبلها ذكر الدنيا، قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، دل أن الدنيا بشهواتها وكأنها توضع في كفة، وكفة النساء في كفة أخرى. هذا إنما يدل على خطورة هذا الأمر. لكن لما أيضا إنما فتنة النساء إذا كانت على غير الجادة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظر إليه سرت، وإذا أمرها أطاعت، إذا غاب عنها حفظته في دينه، في حفظته في نفسه وماله. زين الناس حب الشهوات من النساء البنين. حب البنين هذا أمر مجبور عليه الإنسان، قد يكون ممدحة وقد يكون مذمة. يكون مذمة إذا كان حب البنين للتفاخر والزينة، وأن يستكثر بهم ويطغو به ويظلم به الناس. ويكون ممدحة إذا كان الإنسان يستكثر من أولاده ليكونوا طائعين لله عز وجل، ليكونوا موحدين، كما قال عمر: إني لأكره نفسي على الجماع رغبة أن أنجب نسمة توحد الله تبارك وتعالى. انظروا إلى الهمم وإلى النوايا كيف تكون عند أصحابها. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الإنسان أيضا مجبول على حب المال، لذلك من هما لا يشبعان، منهم طالب المال، ولو كان لابن آدم وديان لتمنى أن يكون له ثلاثة وأربعة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، لا يكتفي إلا إذا أصابه الموت ونزل في التراب. لذا في الحديث: ألهاكم التكاثر. التكاثر في المال وتكميز الأموال. ألهاكم أي صار لاهيا لكم عن ذكر الله وعن طاعته. والخيل مسومة. الخيل رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أن الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل وزر، لرجل أجر، ولرجل ستر، ولثالث وزر. أما الخيل تكون الأول وزر أي ذنب إذا ربطها رياء وفخرا وسمعة تباهى بها بين الناس، كما تباهى قارون بخدمه وماله وزينته وأمواله خسفنا به وبدار الأرض. فالخيل ثلاثة، هي لرجل وزر أي ذنب إذا ربطها رياء وفخرا وسمعة يتباهى بها بين الناس ويركبها يسير بين الناس مفتخرا متكبرا عليهم. قالوا هي لرجل ستر، قال: فهي ستر لمن ربطها في سبيل الله ولم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها، فهذا له ستر أي تستره من النار. قالوا هي لرجل أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، وقال ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في روضة، فما أكلت من هذه الروضة إلا كان له من الحسنات بعدد أواسها وأوبالها وأبوالها. الخيل المسومة أي الراعية الحسان الجميلة. قال: والخيل المسومة الأنعام. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والأنعام ثمانية أزواج، كما ورد في سورة الأنعام: من الضأن اثنين أي الكبش نعجة، ومن المعز اثنين هو التيس والعنز، ومن الإبل اثنين هي الناقة والجمل، ومن البقر اثنين الثور والبقر. من كل صنف ذكر وأنثى زوجان. هذه الثانية هي المرادة في قوله تبارك وتعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، من البقر اثنين، من الضأن اثنين، من الضأن ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن عدد هذه النعم، قال: ذلك متاع الحياة الزائلة التي مهما عاشها الإنسان ولو عاش عمر نوح، ثم سئل: كم عشت؟ سيقول: مخلوق، فكأنني دخلت باب وخرجت من باب آخر. أنهم لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها. قال: كم لبثتم فيها؟ قالوا: لبثنا يوما أو عدد. قال: كم لبثتم في عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. أسأل العادين. مهما بلغ الإنسان من عمره ومن قرون عاشها، ترى الدنيا يوما في حياته. رأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الله بعد أن ذكر هذه النعم من المال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى غيره، قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن النهايه. ثم قال تبارك وتعالى: قل او نبئكم بخير من ذلك، بخير مما ذكر في الايه السابقه، يقول يا محمد للذين قد يفرحون بهذه النعم الزائله، هل انبئكم بما هو خير لكم من للذين. بدا قبل ان يذكر هذه النعم، بدا بمن؟ باصحابها. لام التمليك لهم فيها يشتهون، للذين اتقوا. ومعنى قد نعدد النعم التي هي خير مما ذكرته في امور الدنيا، الا فاعلموا ان هذه النعم الخالده لاصحابها ليس لاحد، للذين اتقوا. وهذا من بديع ما من بديع الايه، ان الله تبارك وتعالى لما في الايه السابقه قال زني الناس، هذا يعم جميع الناس، ولما ذكر نعيم اهل الاخره للذين اتقوا، فخص ذلك لمن؟ للمتقين، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار. قال: وازواج مطهره، نساء مطهره من الدنس والحيض وما شابه ذلك، ورضوان من الله، اي ان الله تبارك وتعالى مهما اعطاهم من نعيم، من حور، من قوه، ألا فلتعلموا أن الأعظم من ذلك أن يرضى الله عن العبد. رضوان من الله أكبر، أي أعظم من كل نعيم، كما في الآية الأخرى قال: رضوان من الله أكبر من الحور، من القصور، من الأنهار، أن يرضى الله تبارك وتعالى عبده عن المسلم، أن أهل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة ما قرب إليه من قول العبد. أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، قال تبارك تعالى: أتون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول الله تبارك تعالى، هم لما بيروا ما الجنة من نعيم وكذا وكذا، يقول يعني أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول تبارك تعالى: رضاني، أي أحل عليكم رضاني، فلا أسقط عليكم بعده أبدا. الله بصير بالعباد، يعطي كل عبد بحسب عمله ولا يضرب أحد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذا توسل بالعمل الصالح. التوسل قد يكون بدعاء الصالح، التوسل قد يكون بأسماء الله وصفاته، التوسل قد يكون بالعمل الصالح. تتوسل إلى ربك بعمل صالح، تتصدق صدقة في الخفاء، ثم تأتي في الصحة تقول: اللهم إني أتوسل إليك بهذه الصدقة أن تفعل بي كذا وكذا. هذا اسمه التوسل بالعمل الصالح. تتوسل بأسماء الله وصفاته، كما قال ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يتوسل الله بأسمائه الحسنى، ويتوسل إلى الله بأن هذا العبد ظلم نفسه بحاله وضعف حاله وضعف حيلته. والتوسل أيضا قد يكون بدعاء الصالحين، تقول لفلان ادعوا، ثم تقول: يا رب أتوسل إليك بدعاء أخي فافعل لي كذا وكذا. هنا في هذه الآيات تعلم نوعا من أنواع التوسل المشروع، أن تتوسل بالعمل الصالح، وهو توسل بأعظم الأعمال: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يتوسلون إلى الله بإيمانهم، كما قال السحرة فرعون: إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. والإنسان جميل أن يسأل ربه الجنة، والآن منه أن يسأل ربه أن يصفه عذاب الله وقنا عذاب النار. وفي الفرقان قالوا: رب افعلنا عذاب جهنم. لما؟ لما الأجمل أن ندعو ربنا أن يصرف عن عذاب جهنم؟ لأن الإنسان إذا قد يدعو ربه بالجنة، قد يدخل الإنسان الجنة، ولكن قد يسبق دخوله الجنة أن يعاقب ببعض ذنوبه. أم إذا دعوت فقلت ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فهذا يتضمن أن يصرف عنك العذاب بالكلية أو نعم. فإذا قلت أنا عذاب النار الذي يقيه ربه عذاب النار ويصرف عنه عذاب جهنم، فنعم. فقال لا، ليس لهم إما جنة وإما نار. فلذلك قالوا كما في الفرقان، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فالإنسان إذا سأل ربه أن يصرف عنه عذاب جهنم، هذا يشمل أن يصرف عنه العذاب وأن ينعم في الجنة. إذا قالوا ربنا عنا عذاب جهنم، هنا قالوا وقينا عذاب النار صابرين، أي على طاعة الله تبارك. والصبر من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماء. أن نصبر على المعصية، أن نصبر على البلاء، أن نصبر على الطاعة. وهذا فرق بين زيد بن عمرو، شخص قد يطيع ربه ولكن يعني لا يصبر على القيام مع في المشقة في الشتاء وفي غير الشتاء، قد يصبر على الصيام صيام، لكن آخر يصبر ابتغاء وجه ربه عز وجل. لذلك فإذا نظر الإنسان إلى حقيقة الدنيا وقلة أيامها في جنب النعيم الذي يعد من الخلود في الجنة، هانت عليه الطاعات وصبر عليها صبرا جميلا. الصابرين والصادقين والقانتين، الصدق مع الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معية ملازمة للصدق في القول في النية في الفعل. القانتين والقنوط طول الخضوع والطاعة. المنفقين أي ينفقوا أمواله ليل نهار. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمستغفرين بالأسحار، هذا دلالة على أن الإنسان أنفع وأجمع وأجمل ما يفعل في السحر الاستغفار. لا يمنع أن يشغل سحره بالقيام، والقيام يكثر من الاستغفار. السحر أعظم الأوقات، السحر وقت عظيم. يكفي في جلالة هذا الوقت وفي عظمته أن الملك سبحانه وتعالى ما اكتفى أن يرسل كم ينادي، ينزل بنفسه نزولا يليق بمقامه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كما أثبت ذلك أهل السنة. الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا نعلم معناه ونجهل كيفيته ونؤمن به ولا نسأل سؤالا عن الكيفية، ونسأل سؤالا فيه جدال، ولا نسأل سؤال المتنطعين. الإيمان واجب، فالمعنى معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وإنما يكون السؤال عنه بدعة بقيد، ليس كل سؤال يكون بدعة. يعني إذا جاء طالب يسأل عن معنى النزول أو هل ينزل ربنا، هل كل سؤال عن صفات بدعة؟ لا، إنما خاص الإمام مالك غيرهم أن السؤال عنه بدعة إذا كان سؤال لمن أرى منه أنه يريد أن يجادل ويماري ويضرب الأدلة بعضها ببعض ويشكك الناس في صفات الله تبارك وتعالى. أو أخلاق في أمور سأل عنها السلف عن صحابته رضي الله عنه وأجمعوا على هذه الصفات، فما سألوا يوما عن هذه الصفات سؤال المتنطعين قالوا آمنا بما جاء عن الله، قالوا بلسان الحال آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والله تبارك وتعالى ينزل نزولا في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر غفر له، هل من كذا وكذا. فالسحر وقت عظيم لا يغفل عنه إلا محروم. وقت السحر الثلث الليل الأخير من الليل لا يغفل عنه إلا محروم. يعجب للشخص لو حاجة عن ربه كيف ينام عن الصحر. إذا يعني ولله الأعلى إن قال لك حاجة فقال لك رئيس أو غيره تأتيني في الساعة 9 صباحا ألبي لك ما تحتاج. أراه لن ينام حتى يأتي في الموعد. ولله المثل الأعلى. الملك الذي الدنيا بأسرها في أمر من أمره كن فكون. الغني مالك الملك المالك الملك المليك سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بمقامه فيبقى بعباده. عبد مسعود كان يلزم صحرا يقول صحرا في نهاية المسجد فيقول يا رب أمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي. يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بطاعته لربه ثم يسأل المغفرة. وفي قصة يعقوب لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي قالوا أنه أخر دعوته لأبيه إلى السحر. كما ذكرنا الحديث الصحيح أن الملك ينزل إلى السماء الدنيا سائل فأعطيه. هل من سائل تعم تسأل ربك من خير الدنيا والآخرة؟ وفي الصحيحين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في أول الليل وفي وسط الليل قالت وانتهى وتره إلى السحر. أي كان في أول أمره كان يؤخر الوتر إلى السحر. وعبد الله بن عمر كان يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار ثم يصلي الفجر. المستغفرين بالأسحار. ثم تأتي آية عظيمة أعظم ما يتلى من كتاب الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالظلم لا إله إلا العزيز الحكيم. الله شهد أنه هو الإله الواحد الأحد. شهادة الله تبارك وتعالى بهذا التوحيد معناه أن الله تبارك وتعالى شهد ذلك فيما أقامه من الحجج على آيانه وحدانيته من الآيات الكونية والآيات الشرعية من هذا الكون الذي يسير وفق نظام لا يتبدل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون. تأمل في هذه المنظومة التي هي خلق الله. هذا خلق أروني ماذا خلق الذين من دونه أروني ماذا خلق الذين من دونه. فشهد الله أنه إله واحد وذلك فيما أقامه على عباده من حجج وكونية. أيضا شهد الله على ذلك إنعامه. كل هذه من دلالات شهادة الله على وحدانيته بإنعامه على عباده. فلا ينفعهم إلا هو ويدفع عنهم الضر إلا هو. إن يمسسني الله فيمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب لأنه سبحانه وتعالى هو القوي والقدير والعلي سبحانه وتعالى لا رد له. أما شهادة الملائكة فتشهد أيضا بلسان الحال المقال في عبادتها في طاعتها لا يعصون الله ما أمره لا يعصون الله ما أمرهم منهم الراكع الساجد القائم المستغفر المنيب. هذه شهادتهم بلسان الحال والمقال أن لا إله إلا الله. ثم ثلث الله تبارك وتعالى بأهل العلم وهم كما قال شيخ الإسلام أن أهل السنة نقارة الناس. أهل العلم يشهدون أن لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا الله وإنما أكل الله عز وجل. وثلث بشهادة أهل العلم لأهلهم المرجع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عند المضايق عند الملمات إنما يرجع الناس إلى من؟ إلى أولي العلم هم الذين قد وصلوا للناس مرض الله تبارك وتعالى وعلموا الناس شرع الله عز وجل. فهم الذين أشهدهم الله تبارك وتعالى وأخبر أنهم شهدوا أن لا إله إلا هو. وهذا من أجل الآيات على شرف أهل العلم، أن الله تبارك وتعالى ذكرهم بعد نفسه وبعد الملائكة. ثم قال تبارك وتعالى مخبرا عن شرف هذا الدين: إن الدين عند الله الإسلام، مهما جاءوا بشرائع، مهما جاءوا بملل، مهما جاءوا بكتب محرفة، كل هذا لا وزن له. إن الدين عند الله الإسلام. يخبر الله تبارك وتعالى أن الدين الذي قاله الله لنفسه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فيقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكفى بها خصام. لذلك قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يبعث إلى قوم، وكان كل رجل من أمة ينجو إذا اتبع نبيه. أما وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله له ميزة ليست لأحد من قبله من النبيين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن من قبل. ذكر منها يقول: وكان النبي أي قبلي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى الناس، وصار شريعته ناسخة لكل شريعة، فلا يسع أحد أن يتبع غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فببعثته صلى الله عليه وسلم صار كل واحد من الإنس والجن ملزما باتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى: ما اختار الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هنا سؤال، أو يخبر أن أهل الكتاب ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. هل العلم يفرق؟ هل الحق يفرق؟ العلم يجمع، العلم رحمة، علم نور. فكيف تفرق أهل الكتاب من بعد ما جاءهم العلم؟ نقول المعنى هنا أن اختلاف أهل الكتاب لم يكن عن جهل، وإنما عن كابروا وجحدوا وخافوا، ليس عن جهل، ليس عن تأويل، ولكن عارضوا وكابروا رغم أنهم يعلمون الحق. هذا هو المعنى. بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي أنهم اختلفوا ليس عن جهل، ولكن اختلفوا وهم يعلمون في أنفسهم أن الحق خلاف ما اتبعوه، فإنهم يكذبون. ولكن الظالمين آيات الله يجحدون، كما قال الله عن عوف: كان علمه قد علمت ما أن هؤلاء إلا موسى. لا يكذب، ويكذب بأن يجزم بأن فرعون يعلم في قرارة نفسه صدق موسى، ولكن الكبر حسد يؤمن رجلين مثلنا وقومه ولنا عابدون. هو ده الإشكال عن فرعون وعند حتى اليهود. يعني اليهود كانوا يرون العرب أميين، الناس دون المستوى، دونهم في المكان. كيف فرعون رجل يبعث من العرب؟ فكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ويعرفونه كما يعرفون ابنهم، يعرفون صدق النبي كما يعرفون ابنه، ولكنه الكبر والعناد والمكابرة يتبعون رجلا من الأميين. ذلك بمقام ليس علينا في الأميين سبيل. فالشاهد من ذلك أن أهل الكتاب لما تفرقوا بعد ما جاءهم تفرقوا واختلفوا ليس عن جهل وما شابه ذلك، لكن اختلفوا مع علمه بالحق. لما بغيا بينهم؟ بغي حسد، وإلا فهم كانوا على علم، كما ورد في قوله تبارك وتعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. منهما أضله الله على علم، أي أن هذا الذي ضل على ليس عن جهل، ولكن كان يعلم الحق وكان على علم بالحق، ولكن كبر وأعرض فصد عن السبيل، والجزاء من جنس. ويكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب. فيحادوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلم وجهي لله. أسلم لأنكم مكذبون تجادلون، أما أنا فقد أسلمت، أنا أعرف طريقي جيدا. أما أنتم أصحاب هوى فلتتبعوا أهواءكم، فلتعلموا أن هذه ليست من سنن الله تبارك. وقول للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، من أسلموا فقد اهتدوا. الهداية في الإسلام، الهداية في دين الله تبارك وتعالى، الهداية في هذا الشرع الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الهداية في الإسلام. لذلك في قول إبليس لما ملكة سبأ قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فكل من لم يسلم فقد ظلم، كل من لم يسلم فقد ظلم نفسه. قالت إني ظلمت نفسي أي قبل أن أتبع شريعة سليمان وقبل أن أدخل في دين سليمان، إني ظلمت نفسي قبل أن أدخل في الإسلام. ثم قال وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فكل من لم يسلم فقد ظلم نفسه. وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وهذه الآية أصل الآيات دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته دعوة عامة، إن الله أمره أن يخاطب أهل الكتاب وقل للذين أوتوا الكتاب أسلمتم، قل ترى الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والأمين هم قريش. فهذا يطرح سؤال يطرح عليهم أسلمتم، فإن قالوا نعم فقد اهتدوا. فهذا خطاب يعم ليس فقط أهل قريش بل يعم أيضا أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. لما؟ لأن كما ذكرنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني دعوة شاملة جامعة مانعة للثقلان، وكان اليهود قد أقروا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب في الأمر يعني حديث نختم به حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس قال أنس أن غلاما يهودي كان يعني يناول يسلم عليه وكان يقدم الماء لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلام يهودي حديث في البخاري أن يهوديا كان يقدم الإناء ويقدم الماء لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام اليهودي مرض أصابه مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم العيادة تكون للمريض والزيارة تكون للصحيح. قال باب العيادة باب عيادة المريض والأحاديث من عاد مريضا. المهم نسلم عاد هذا الشاب اليهودي أو هذا الغلام، وكان أبو هذا موجود عند رأس هذا الغلام، وكان الغلام كأنه يحتضر وعرف نسلم ذلك في وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سلم يلقن الشهادة قبل أن يموت حتى ينجو، حتى ينجو عياذا بالله. فقال سلم الغلام إله وأن محمد رسول الله، ونظر إلى أبيه اليهودي فقال أبوه أطع القصر. أمر عجيب فعلا، يعني هي سقط الأب على أبنائه، محبة الابن لأبيه محبة الأب لأبنائه قد تحمل على أن يفعل يعني الموبقات، يتكسب لهم من مال الحرام أو يفعل كذا طائهم خوفي عنه. هنا اليهودي هذا الرجل اليهودي يخشى النار على ابنه، فقال لابنه أطع. قال الغلام أشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله فمات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا الحمد لله الذي أداه بي من الله، أخرجه بي من هذا الله على أعلم. ورد العلم إلي أدم وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب هدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا إله إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.